بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب فضائل الصحابة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى بين الأبواب التي تتحدث عن فضل أبي بكر رضي الله عنه، فقد رواه البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يمني، وهو يعني وأبو هريرة وبعض أهل اليمن جاءوا مهاجرين من اليمن في العام السابع من الهجرة، وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نهاية فتح خيبر. فأبو موسى رضي الله عنه أشعري، يعني من الأشعريين الأشعريين، ولا يختلط عليك هذا بالأشاعرة، بالأشاعرة. الأشاعرة طائفة عليها يعني مآخذ وعندها بدع في مسائل الصفات وغيرها، وهذه الطائفة نشأت في زمن يعني متأخر بعد الصحابة، في زمن متأخر بعد الصحابة، وتنسب إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري، ويعني لعل ذلك كان في القرن السادس تقريبا، وتنسب إليه خلافا أو على خلاف ما يعني قال يعني المفتي الموجود علي جمعة، وقد سمعت ذلك بأذني هذه. سألوه فقالوا: هل كان الصحابة أشاعرة؟ قال: نعم، كان الصحابة أشاعرة، كان الصحابة أشاعرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تكن الأشعرية ولم تكن في طائفة يعني الأشاعرة، ولم تكن طائفة الأشاعرة أصلا ظهرت في زمن الصحابة، ثم إن هذه الطائفة عليها ما عليها من البدع والمآخذ، فكيف يقال الصحابة كانوا أشاعرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. الصحابة رضي الله عنهم همم عالية، يقول: اليوم أنا خلاص سألزم النبي صلى الله عليه وسلم، معه في المسجد، معه في أي مكان، سألزمه، أتعلم منه كل يعني ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء أبو موسى إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجهه ها هنا، أو وجه ها هنا، قالوا: خرج ووجه ها هنا، يعني توجه إلى هذه الجهة يعني. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، قال: فجلست عند الباب. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب. قال: بئر أريس، يعني هذه بئر في بستان، وكان هذا البئر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كثيرا. قال: فجلست عند هذا الباب، وبابها من جريد، يعني باب هذا الحائط أو هذا البستان من جريد. قال وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس. في بعض الروايات قال لأقومن اليوم، يعني على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأقومن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خلاص أقعد أشتغل بواب بحيث أننا يعني أستقبل كل من يأتي. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، يعني بعد ما انتهى من قضاء حاجته فتوضأ. قال فقمت إليه، قال فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه. توسط يعني القف، قف البئر اللي هو ما يتخذ على البئر لحمايتها من الانهيار أو السقوط ونحو ذلك. وكشف عن ساقيه قال ودلهما في البئر، جلس على القف مثل مثلا ما أنا جالس هكذا، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. الساق هي ما من الكعب، ما كان من الكعب إلى الركبة تسمى ساق. ودلهما في البئر. قال فسلمت عليه، قال ثم انصرفت فجلست عند الباب. أهو الرواية هنا. قال لأكونن، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا، دفع الباب يعني دق الباب، فقلت من هذا، فقال أبو بكر، فقلت على رسلك يعني انتظر. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة. هذا هو الشاهد في الحقيقة من الحديث، ائذن له وبشره بالجنة، فيه دليل على أن أبا بكر من المبشرين بالجنة، وقد بشر أبو بكر رضي الله عنه بالجنة أكثر من مرة صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر ضمنا كثيرا، بل وجاء ذلك في القرآن كذلك، كما في قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قيل هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه، وغيرها من الآيات في الحقيقة التي تبشر أبا بكر بمكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال فقال ائذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر. جاء فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه معه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. قال ثم رجعت فجلست أبو موسى وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. بيقول يعني رجعت أجلس على الباب وكنت قد تركت أخي وأخو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، تركه يتوضأ، ويعني هو يتمنى أن لو خرج أخاه فجاء الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يقول له كما قال لي أبي بكر ائذن له وبشره بالجنة. قال وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. يريد الله بفلان خير يعني من نفسه، يعني إن يريد الله بأبي موسى خيرا يريد أخاه، أسف، إن يريد الله بفلان خير يريد أخاه، أسف، يريد أخاه، يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه. قال إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. قال فإذا إنسان يحرك الباب، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء خلقه بقدر. أبو موسى يتمنى أن يحضر من أخاه، الله عز وجل يقدر أن عمر هو الذي يحضر. قال فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة. وفيه دليل على أن عمر من أهل الجنة، خلافا للرافضة الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أن أبا بكر وعمر من أهل النار وأنهم ارتدوا وأنهم كفروا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالوحي بأنهم من أهل الجنة. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يقصد أخاه أيضا. قال فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. قال فقلت على رسلك. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فيعني كانت هذه بشارة بالجنة لعثمان على بلوى تصيبك، وقد كانت، وهي الفتنة التي قتل فيها عثمان وقتله الثوار المجرمون. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يعني المكان اللي جنب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فجلس أمامه. الشاهد من هذا الحديث بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن أبا بكر من المبشرين بالجنة، بل وفي دخول أبي بكر في أول الداخلين بتقدير الله عز وجل إشارة كذلك إلى ما يريده الله عز وجل بأبي بكر، بأنه مقدم، وجلوس أبي بكر كذلك على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فيه إشارات تتضمن مكانة أو تتضمن بيان مكانة أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، هذا يكلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكلم الصحابة، ويتكلم عن نوع آخر من الصحابة. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث حديث يدل على فضل السابقين من الصحابة، ومنهم أبو بكر، ومنهم أبو بكر. فلو أنفق أبو بكر، لو أنفق الناس مثل أحد ذهبا وأنفق أبو بكر مدا ما ساووا أبا بكر لهذا المد، كذلك سائر الصحابة السابقين، سائر الصحابة السابقين، مما يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى مكانته وعلى فضيلته. أي نعم. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، أي صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان، قال فرجف بهم، يعني حصل فيه يعني ما يسمى بالرجفة أو الهزة يعني، فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وهو صلى الله عليه وسلم وصديق وشهيدان، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه الملقب بذلك اسما وحقيقة، اسما وحقيقة، فهو الصديق رضي الله عنه، ولم ينل هذه المكانة إلا أبو بكر رضي الله عنه على هذا النحو، يعني من الإطلاق في هذه الصفة صديق رضي الله عنه. ودرجة الصديقية درجة عالية، وأمه صديقة، أثنى الله على مريم بأنها صديقة، وكذلك ذكر الله مكانة الصديقين أنها مكانة متميزة، كما يعني في قول الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فذكر الصديقين في مكانة متقدمة، مما يدل على عظيم مكانة أبي بكر رضي الله عنه الصديق رضوان الله عليه. وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان رضوان الله عليهما، وقد قتل رضوان الله عليهما كذلك شهيدان. أين؟ ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره. وعمر وضع على سريره يعني بعدما طعن، بعدما طعن وهو يصلي بالناس رضي الله عنه، فلما حملوه من المسجد وأدخلوه بيته وضعوه على سريره فجعل أصحابه يدخلون عليه. قال ابن عباس إني لواقف في قوم، الناس ملتفين حول عمر، ندعو الله لعمر ابن الخطاب وقد وضع على سريره، يعني في أنفاسه الأخيرة، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يعني ابن عباس كان صغير وواقف يعني جهة، وكان طبعا مش صغير يعني جدا، يعني ابن عباس كان ممكن يكون فوق العشرينات يعني، فيقول فإذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، حط إيده يعني على كتف ابن عباس كده، يقول رحمك الله، يعني يدعو لعمر، رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، أنا أدعو الله أن يجعلك مع صاحبيك. وده يعني شأن المسلم إذا دخل على أخيه المسلم أو رأى أخاه المسلم يحتضر، يبشره، يذكر له أشياء من الخير، ويذكر له بعض أعماله من الخير، وهو يعني في حال مثلا احتضار، في حال مظنة الموت يبشره، كأن يقول له قد علمناك رجلا صالحا، كنت تفعل كذا من الخير وتفعل كذا من الخير. هذا في هذا المحل محمود. لماذا؟ لأن هذا يجعل هذا الإنسان وهو مقبل على ربه أعظم رجاء، يعظم رجاء في الله، فعند ذلك تراه مقبلا على الله عز وجل، محبا للقاء الله سبحانه وتعالى، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يتقبله. لماذا؟ لأن اللي حواليه بيبشروه بيموت، يقولوا أنت كنت رجل صالح، أنت كنت تفعل كذا من الخير وكذا ونحو ذلك. أي نعم. قال: إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، لعمر يعني، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر. يعني بيقول له: أنا أرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك. لماذا؟ لأن أنت اللي ناقص لهم الصحبة بتاعتهم، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: كنت وأبو بكر وعمر، عملت أنا وبكر، فعلت أنا وبكر وعمر، فالصحبة تكتمل بقى، تكتمل الصحبة. قال: فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. قال ابن عباس: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا هو علي بن أبي طالب، مين اللي بيدعي لعمر؟ علي بن أبي طالب. مين اللي بيثني على عمر هذا الثناء؟ علي بن أبي طالب، خلافا للرافضة قبحهم الله الذين يعتقدون أن عمر كان يكره عليا وأنه كان يعاديه. فين المعاداة؟ ده علي كان من كبار مستشارين عمر رضي الله عنه. نعم. الشاهد من هذا الحديث بيان فضل أبي بكر للباب، يعني بيان فضل أبي بكر وفيه كذلك فضل عمر، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله. قال علي: أن يجعلك الله مع صاحبيك، بل أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في القرآن: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. سبحان الله، أبو بكر يذكر في القرآن على هذا النحو: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لأبي بكر، فيذكر أبو بكر في القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا من أعظم فضائل أبي بكر رضي الله عنه. الناس من أهل الدنيا لو الواحد منهم ذكر في كتاب الواحد، مؤلف كتاب ولا حاجة، وذكر اسمه كده في الأحداث، حاجة كبيرة جدا. فكيف إذا ذكر في كتاب الله، كيف إذا ذكر في كتاب يتعبد بتلاوته، إن يذكر أبو بكر تعبدا إذ يقول لصاحبه. نعم. ثم قال: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحقيقة أن مناقب عمر كثيرة جدا، وطبعا هذه أو يعني الأحاديث التي ذكرها المختصر طبعا لا يعني تكفي طبعا ولا لشيء لبيان مناقب عمر، وإنما هي كالإشارة بين يعني أو هي ك يعني غيظ من فيض. وإلا عمر هذا رضي الله عنه له من الفضائل وله من الأخبار أو له علي يعني ورد في حقه من الأخبار ما يحمل أعظم الفضائل والمناقب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بأنه لم يرى عبقريا يفري فريه، لأن عمر العشر سنوات التي قضاها في حكم المسلمين في الحقيقة كانت عجيبة من العدل والدين والعبادة والحب بينه وبين المسلمين، حتى أنه يوم قتل قال: انظروا من قتلني. فلما جاءوا وقالوا أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يجعل مقتلي أو دمي بيد رجل من المسلمين. هي دي المسألة عنده، وبالفعل مش ممكن واحد من المسلمين يقتل عمر. لماذا؟ لأنهم كانوا يحبون عمر حبا عظيما، مع شدة عمر ويعني غلظته عليهم رضي الله عنه. طب لماذا قتلوا عثمان؟ قد يقول قائل هذا، لماذا قتلوا عثمان؟ الذين قتلوا عثمان مجرمون، فجر فسق، فجر فسق، ولذلك الفتنة جاءت بعدهم. أما الذين كانوا في عهد عمر فكانوا الصالحون، وخصوصا من كانوا يعني بالقرب من عمر. قال: باب مناقب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر ابن الخطاب أسلم رضي الله عنه في مكة، وأسلم عمر رضي الله عنه يعني وإن تأخر عن بعض السابقين كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعلي وغيرهم، لكنه سبق الكل بعد أبي بكر، يعني سبق كل هؤلاء في العلم والعبادة والدين والخير رضي الله عنه. أسلم وله يعني الحقيقة قصة يعني في إسلامه، أسلم رضي الله عنه وأعز الله به الإسلام، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. يقول عبد الله بن مسعود: لازلنا أعزه منذ أسلم عمر، يعني كانوا يعذبون ويضربون ويهانون، فلما أسلم عمر صارت لهم شوك، ولا سيما وأنه أسلم في نفس الوقت أو في نفس المدة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فصار للمسلمين قوة. وعمر رضي الله عنه له من الحقيقة مواقف عجيبة جدا، عمر ده يحتاج أن أنت تقعد كده تحكي عنه. فعمر رضي الله عنه هذا رضوان الله عليه، يعني من مثلا مآثره وأحواله رضي الله عنه، أنه رضي الله عنه يوم هاجر مثلا، يوم هاجر هاجر جهرة جهرة، فلما هم بالهجرة خرج ووقف على المشركين وقال: من أراد أن تفقده أمه فليتبعني. اللي عايز يعني يخسر نفسه وأمه تقعد تبكي عليه يجي ورايا بقى، مش أنتوا بتهددوا المسلمين كل ما حد يهاجر يعني؟ رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه كان له من الفضائل في الحقيقة الكثير جدا. أما هذه الأحاديث، قال البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتني دخلت الجنة، يعني فيما يرى النائم، يعني ورؤيا الأنبياء حق، يعني ليس كرؤيانا نحن نرى أشياء لكنها ليست حقيقة، قد تكون إشارة، لكن رؤيا الأنبياء حق. رأيتني دخلت الجنة، يبقى ده حصل ده أو ده هيحصل يعني. قال: فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، الرميصاء امرأة أبي طلحة اللي هي أم سليم رضي الله عنه، وقيل سميت بالرميصاء لرمص في عينها، يعني كان عندها رمص في عينها طول يعني أشفار رضي الله عنه. قال: وسمعت خشفة، إذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، الرميصاء دي في الجنة، هذه واحدة من المبشرات بالإيه؟ بالجنة، ولها ذلك رضي الله عنه. الرميصاء، وما الرميصاء؟ فمن مآثر الرميصاء رضي الله عنها ومحامدها وفضائلها رضوان الله عليها، مثلا هي صاحبة القصة الشهيرة، القصة الشهيرة، قصة الولد الذي يعني مات، ولما رجع أبوه فكفنته ونحو ذلك، ولما رجع ما غمت يعني أباه بالخبر ونحو ذلك، بل تزينت له كالعروس ونحو ذلك، فلما أصبح قالت: قم فيعني كفن أو ادفن ولدك، إلى غير ذلك من هذه القصة الشهيرة التي تدل على حكمة عالية جدا عند هذه المرأة. أي نعم. قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ خشفة يعني صوت النعل وهو يحتك بالأرض في المشي. فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، يعني سأل من معه من الملائكة في هذه الرحلة، فقيل بلال، ده رجل بلال دي. قال: ورأيت قصرا بفنائه جاريا، يبقى بلال مبشر بالجنة كذلك، وهناك خبر آخر: وهو أنه يا بلال قال يا بلال إني سمعت خشفة أو دلوية أخرى دفن عليك بين يدي في الجنة، فبأي شيء ذلك؟ أنت بتعمل إيه؟ قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين، فصار سنة الليل وضوء. قال ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقلت لمن هذا، يعني لمن هذا القصر؟ فقال لعمر، يعني رأى قصر عظيم وبفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. قال فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، أي تذكرت غيرتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يدخل يتفرج على قصر عمر في الجنة فتذكر غيرته. قال فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ انظر إلى الأدب، يعني اللفظ اللغوي المعروف في لغة العرب أو منك أغار، لكن انظر إلى الأدب، أو عليك أغار أدب عالي جدا حتى في اللفظ. أي نعم. فهذا الحديث فيه يعني بيان فضل عمر رضي الله عنه، أي مناسبته للباب بيان فضل عمر رضي الله عنه، وأن لعمر قصر في الجنة، وأنه مبشر بالجنة، وأن قصر عمر أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قصر عمر فيه ما فيه من الجواري أو نحو ذلك، وكذلك أيضا فيه الثناء على غيرة عمر من أنها كانت غير محمودة، غيرة محمودة، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك. وكان عمر يغار على نسائه رضي الله عنه. وفيه كذلك فضل الرميصاء وأنها مبشرة، وكذلك بلال وأنه مبشر بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال ما وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال متى الساعة؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني هذا شيء أفرح الصحابة جدا، لماذا؟ لأنهم جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وكذلك نحن نقول ونحن نحب أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن كنا لم نعمل بمثل عملهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث فيه فضل عمر رضي الله عنه، أي مناسبته للباب لقول أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فجمع بين هؤلاء الثلاثة، مما يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه، إذ يعطفه أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضوان الله عليه، فهذا يدل على عظيم مكانة عمر في نفوس وقلوب المؤمنين. وفيه كذلك أن عمر رضي الله عنه من يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ولذلك ظهر في مواقف كثيرة جدا، وكل مواقف عمر في الحقيقة تدل على هذا الحب العظيم وشدته وقوته في الحق وغلظته على أهل الباطل. وكثيرا ما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أساء يعني أي إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة أو حرف يقول دعني أضرب عنقه، لأن هذا نفاق، اللي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بحرف هذا ينافي الإسلام. أي نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر، فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر. لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، محدثون يعني، محدثون من غير أن يكونوا أنبياء. وهذا هو الإلهام وليس الوحي، هذا الإلهام، أي كانوا ملهمين، يلهمهم الله عز وجل الحال والأمر والكلام، محدثون، الله يلقي في قلوبهم سبحانه وتعالى ويلهمهم أشياء ليست لغيرهم. قال: فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر، إياكم من أمتي منهم أحد فعمر، يعني الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم المحدث الوحيد فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، محدث، وقد ظهر ذلك كثيرا في أقوال عمر وأفعاله. ومن أشهر ذلك أن وافق ربه سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال، يعني يرى أم المؤمنين سودة في الطريق فيقول: يا سودة قد عرفناك، ويقول: يا ليت الله ينزل في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فينزل حكم الحجاب. يرى الخمر وما تفعل بالناس فيقول: يا رسول الله حرم على الناس الخمر، أو كلمة نحوها، فيقول: ما أنزل الله علي فيها شيء، فينزل الحكم بتحريم الخمر موافقا لما جاء به عمر. يوم معركة بدر، يوم وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ويعني ترك الأسرى، أسرى المشركين بالفداء، بالفداء، كان عمر رضي الله عنه يرى رأيا آخر، وهو أن يقتل الأسرى ولا يفدوا، لأن هذا في أول الأمر يحتاجه الإسلام لإرهاب الكفار. وسبحان الله، ينزل الوحي تأييدا لرأي عمر، برغم أن أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان يريان مسألة إطلاق الأسرى بفداء، وعمر كان يرى القتل للأسرى. وهذا الذي نزل به القرآن بعد ذلك، وغير ذلك في الحقيقة من مواقف الكثيرة جدا لعمر التي تدل على أنه محدث رضي الله عنه وملهم رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب مناقب عثمان رضي الله عنه، باب مناقب عثمان رضي الله عنه. قال: عن عبد الله ابن عمر أنه جاءه رجل من أهل مصر فقال له: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ واحد من أهل مصر والعياذ بالله، يعني متأثر بالباطل الذي كان عليه يعني أهل مصر في هذا الوقت من ثورة على عثمان وبغض لعثمان رضي الله عنه بسبب الفجرة الذين قتلوه. فجاء هذا الرجل فقال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ يعني عبد الله بن عمر، أنت عارف أن عثمان فر يوم أحد؟ يعني بيطعن في عثمان رضي الله عنه. قال: نعم. عبد الله بن عمر قال له: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. هو التاني فكر أن ده طعن في عثمان، لسه عمر ابن عمر هيرد عليه. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد، لم يشهد بدر يعني؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ده مين بقى؟ المصري فرحان بقى، جرائم هي ثبتت في حق عثمان وطعن في عثمان، ويعني ابن عمر بيقره على ذلك، فقال: الله أكبر، خلاص ثبتت التهم على عثمان. قال ابن عمر: تعال أبين لك، تعال أبين لك، أنت قلت وأنا سمعت وأقررتك على أنه بالفعل لم يحضر هذا وما قلت، لكن تعال أبين لك لماذا كان هذا، لماذا كان هذا. قال: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وفي بعض الروايات في الحقيقة أنه قال له وأما فراره يوم أحد فلم يكن وحده، ما كانش عثمان لوحده، ده يوم أحد أكثر الصحابة فر، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ده القرآن أثبت ذلك، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ماذا تصعدون؟ يعني فضلوا يفروا يجروا ويهربوا لغاية ما طلعوا الجبل هروبا من الأرض المعركة. إذ تصعدون ولا تلوون، يعني ولا تلتفتون، يعني ما هوش عايز يلتفت حتى من الخوف. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المؤخرة، مؤخرة الجيش في أرض المعركة، عمال ينادي عليكم يا أيها الناس تعالوا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس كذا. ومع ذلك فر كثير من الناس. الموقف كان موقف عصيب جدا يوم أحد، بعدما انتهت المعركة وقام المسلمون يجمعون الغنائم، فجأة وهم يجمعون الغنائم وجدوا من يقتلهم فجأة. ولذلك كان موقف عصيب جدا، مين اللي بيقتلنا؟ هل هو واحد منا؟ هل هو واحد من جاءنا من الظهر؟ ما ظنوا أبدا أن المشركين عادوا، بل عادوا من أي جهة؟ من الجهة العكسية. يعني المشركون لما عادوا ما رجعوا من الطريق الذي جاءوا منه، إنما جاءوا من ظهر المسلمين، وما توقع المسلمون ذلك. ولذلك دب الاضطراب في صفوف المسلمين، ففر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة إلا رجل أو رجلان، وهو أبو طلحة وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء أبو بكر وعمر وسائر الصحابة والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن فليس عثمان وحده الذي فر، ثم إن الله عز وجل غفر لهم جميعا، غفر لهم جميعا سبحانه وتعالى. ونزل كذلك هذا في القرآن، ونزل كذلك هذا في القرآن في الآية في سورة آل عمران، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى الله عنهم. فهذا نص على العفو والمغفرة لله، من الله عز وجل لهؤلاء. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر، طب هو ما حضرش بدر ليه؟ فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ده انت ما تطلعش معانا، عثمان كان يريد الخروج يوم بدر، قال لا ابقى، ولك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهم، ومع التنبيه على أن معركة بدر لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الناس، لم يعزم على الناس، يعني لم يعزم، يعني لم يشدد عليهم في الخروج، إنما كان قد خرج الاعتراض قافلة، فقال من شاء خرج معنا ومن شاء يعني لم يخرج. ولذلك عثمان كان يريد الخروج فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته المريضة، وقال لك أجر ممن شهد بدرا وسهمه. أي نعم. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، شوف الجهل والعياذ بالله، يعني كيف يضر بالصالحين، والطعن في الصالحين كيف يأتي من الجهلة. هذا الرجل جاهل عمال يطعن في عثمان وهو لا يدري أنه هو اللي جاهل، هو اللي ما هوش عارف أصلا، هو اللي ما يعرفش تاريخ ولا يعرف أصلا أحداث. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، أيوة عثمان فعلا ما شهدش بيعة الرضوان. بيعة الرضوان دي كانت فين؟ في الحديبية. طب عثمان كان فين قبل يا أخواننا قبل ما نقول الخبر؟ ده هي البيعة اتعملت عشان مين؟ هي عشان عثمان نفسه، ده هي البيعة اتعملت لأجل عثمان، بسبب عثمان يعني. نعم. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده الأخرى فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، خد بقى الحياة اللي أنا قلت لك ده، ويرجع بقى لأهل مصر اللي عمالين يعملوا إيه، يطعنوا في عثمان. قال: أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. المسألة دي كانت إزاي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عام العام السابع، لما جاء في العام العام السادس، في العام السادس، لما جاء لأجل أن يعتمر، وقد ظن أن مكة أو المشركين أو قريش لن تمنعه، لن تمنعه، خصوصا بعد يعني معركة الأحزاب قريش تقريبا حصل لها ضعف شديد جدا، فظن أنها لن تمنعه، ولا سيما أنه جاء لأجل ماذا؟ الطواف بالبيت والاعتمار. فلما وصل عند الحديبية، خارج يعني مكة وأطراف مكة، خرج إليه بعض وفد من المشركين وقالوا له: لا تدخل وإلا قاتلناك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصالحات وكذا ونحو ذلك إلى كما هو في يعني يعني يعني وقعة بدر الحديبية. فكان من بين ذلك أنه أرسل لهم عثمان بن عفان، وهو أعز إنسان على يعني أهل مكة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرسل، يريد أن يرسل، كان يريد أن يرسل عمر بن الخطاب. فقال له عمر هو نفسه، قال: يا رسول الله، تعلم ما كان من حالي مع أهل مكة؟ لا، ده أنا فيني وبينهم إيش، صدام شديد جدا، ولا أرى أعز على مكة من عثمان. يعني عثمان له لسه أهل في مكة ولو بقية قرابات في مكة، فهذا نأمن أنه لو أرسلناه أنه لا إيه؟ لا يقتل. فبعث عثمان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان مفاوض عن المسلمين. يبقى عثمان كان حاضر ولا ما كانش حاضر؟ كان حاضر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن المسلمين. فلما تأخر عثمان وقد حبسته قريش عندها لأجل أن تتفاوض معه، فلما تأخر عثمان أشيع أن قريشا قد قتلت عثمان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبايع المسلمين على الموت، على قول بعض المفسرين، وعلى القول الآخر بايعهم على القتال، القتال. فبايعهم لأجل من؟ كانت هذه البيعة لأجل من؟ لأجل أنه قد أشيع أن عثمان قد قتل. إذن عثمان ده هو رأس الموضوع كله. أي نعم. فلما كانت هذه البيعة، لما كانت البيعة بقى كل واحد بيجي بيع النبي صلى الله عليه وسلم: بايعتك على القتال، بايعتك على القتال، بايعتك على القتال، بايعتك على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه يدي عن عثمان. عثمان مش موجود، أهي يد عثمان عشان يبقى هو ممن شهد الايه البيعة. وهذه يدي عن عثمان. وضرب بها يده الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان صلوات الله وسلامه عليه. مما يدل على عظيم فضل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويعني الحقيقة إنه كذلك الأخبار كثيرة في فضائل عثمان، ولا يعني تكفي يعني هذه أو يكفى هذا القدر، لكن نظرا لي يعني ملخص واختصار الكتاب فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة، ونقف على باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.